بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله وبياكم ومن كل أذى نجانا ونجاكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويتجنبها، مرة تانية، ويتجنبها، مرة تالتة، ويتجنبها، اللي هي ايه؟ وهو مين؟ ويتجنبها أي الذكرى. ربنا بيقول سيذكر من يخشى ويتجنبها أي يتجنب الذكرى التي تنفع المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث مذكرا، فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. التفصيل ده مهم قوي. مصير الذي يتجنب الذكرى، قلبه غير منشرح للتذكر. ربنا بيقول سورة الأعراف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني التقي يصاب بوسوسة شيطانية لكي يفعل ذنبا. قبيل فعيل الذنب يتذكر وعيد الله عليه فيحجم عنه. تذكروا فإذا هم مبصرون. أحيانا عندنا في البلد لو واحد رايح يشرب شاي مع واحد وفي نيته يكلمه في حق أخته عليه من الميراث الشرعي، ويذكروا بقول الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين وكذا، أول ما يبدأ الموضوع اللي بيتجنب الذكر وما كلمنيش في الموضوع ده، ما تجيبليش سيرته، رافض، عايز يتكلم في الكلام الفارغ في اي حاجه بعيده، او عايز يتكلم في الجانب الحلو اللي هو معروف بيه، انما حاجه هتوديه جهنم وحد يذكره بيها. ادي البت حقها في الميراث، شرعه الله لها، ما تجيبليش الموضوع ده، خلينا قاعدين رايقين، خلينا قاعدين رايقين. الذكرى هتعكره. هو في نار صغرى؟ ربنا قال الكبرى، قال لك خرج افعل التفضيل عن بابه، يعني الكبيرة هي نار واحدة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، نعوذ بالله منها. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقد شرع الله للذكرى والتذكر لقاء أسبوعيا، هو خطبة الجمعة شرعت خطبة الجمعة لتذكير الناس، لتذكير الناس. وإفري ويك على ما هيجي ينسى ليه الجمعة الجاية جاية. وأهم ما يقوله الخطيب وهو من أركان الخطبة: اتقوا الله. بتبقى في الآخر، فالناس بتعرف إن الخطبة خلصت، لكن مفيش حد يقول آه. اتقوا الله، اتقوا الله في أقوالكم، اتقوا الله في أعمالكم، اتقوا الله في معاملاتكم، اتقوا الله في الحقوق التي عليكم، أدوها وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وقبل أن يكون دينار ولا درهم. دلوقتي تقدر تتصرف وتدفع اللي عليك يوم القيامة بلبوص، ولو معاك وأردت أن تفتدي من عذاب أليم ما تقبل منك. ركن من أركان الخطبة اتقوا الله، كلمة جامعة مانعة لكل خير، والالتزام بها التزام بالخير كله، والبعد عنها بعد عن الخير كله. وقد قالها الله تعالى لنبيه: يا أيها النبي اتق الله. وقال السادة العلماء: الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أتباعه، حتى لا يستعظم أحد إذا قيل له اتق الله. من نوادر ما أحفظ إن لو حصل خوف من نشوز الزوجة، ربنا قال: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن. بدأ بالموعظة في جميع الكتب، في جميع المصادر: فاعظوهن بأن يقول لها اتق الله، إن لي عليك حقا، فول ستوب، فول ستوب، اتق الله. يعني بقى ما تسوقيش في العوج اللي انت سايقه فيه، وعملتي وسويتي، وبناديلك امبارح مش غمزتي، عملتي كل اللي احنا فيه غلط، ومحتاج اعاده نظر، ومحتاج اعاده ترتيب اوراق، ومحتاج كل حاجه. وناس اعرفها يجابوا شرايط للزوجة تسمعها بقى، خطب منبرية بقى، والزوج ده كأنه إله. لا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهو يقول لها اتق الله، وهي تقول له اتق الله انت فيا. ال20 جنيه ما عادتش بتجيب حاجة من السوق، انزل هات انت ال20 جنيه اللي زليلها بيهم، وعامل نفسه بيصرف على البيت، وفاتح بيت وهواه يفتح بيت تاني. يقولوا اتق الله فينا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن انظر إلى الكلمة في جميع المصادر كيف كانت موجزة للي بنسميها جامعة مانعة. يعني ايه؟ يعني جامعة لكل الوعظ، جامعة لكل الوعظ، يقبلها المؤمن ويقبل عليها ويتذكر بها، ويكرهها المنافق. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويتجنبها. امبارح كنا وسيجنبها. القرآن فيه سيجنب ويتجنب، وانا وضحت لكم الفرق امبارح. يتجنب يعني هو اللي يتجنب بنفسه، عنده المقدرة انه يتجنب النار، انما ما عندوش المقدرة يوم القيامة. سيقة وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرة، وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فيوم القيامة اللي ينجي من جهنم ربنا، لكن السائق لو حدف الواحد في جهنم بأمر الله هيعمل ايه الواحد غير انه يترمي زي القفة زي القلة؟ فاتق الله كلمة جامعة لكل الوعظ، مش محتاجة الست بقى شريط مولانا المستشيخ والزوجة والزوج والزوجة والزوج والزوج والزوج وحق الزوج وحق الزوج لما يقرفها في عيشتها. كلمة واحدة جامعة ومانعة من أي حد يتدخل. مفيش واحد بعد اتقي الله يشرح لك تاني إلا إذا كنت مستوضحا في أي شيء، في ميراث أختك، في حق جيرانك، في صوتك اللي مش حلو، في معاملاتك السيئة، في أخلاقك الأطران، في بيدي بيدي بيدي بيدي، عدي عدي يا مزيكا. اتق الله، إن لي عليك حقا. خدت إيه دي؟ ثانيتين؟ وخطبة الجمعة تاخد لها 5 دقايق؟ ما هياش توك شو، موعظة، تذكير الناس بآية، تذكير الناس بحديث. واتقوا الله وأقم الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هتركبوا إيه بقى؟ توك ولا هتفتحوا ولا إلى آخره. أجبر خاطر المسلمين في مريضهم فاشفه، وفي ميتهم فارحمه، وفي ذرياتهم فأصلحها، وفي كل قضاياهم كلنا ولا تكن علينا، ووفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا من عبادك السعداء. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته وزنة عرشه ورضاء نفسه. سبحان الله العلي العظيم. صل وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم الدين. شكر الله لكم. سلام عليكم.